طيب هذه أساليب التعدية لله ثلاثة، ثلاثة أشياء يتعدى اللازم، يتعدى بحرف الجر ويتعدى بالهمزة ويتعدى أيضا بالتضعيف، بالتضعيف بالتضعيف الفعل، وهل المعنى واحد يعني مع التعدية بالهمزة والتعدية بالتضعيف؟ الذي يظهرنا المعنى واحد، جلسته وأجلسته، ومنهم من قال التضعيف مثل التكرير، تكرير الشيء أي كررت عليه هذا الشيء، نزلته قال يفيد التكرير، وهذا قد زرخشين سمعت وجماعة أن التضعيف مختلف أو تعدية التضعيف تختلف عن التعدية بالهمزة من حيث المعنى، فالتعدية بالتضعيف تفيد التكرير والتفكير في الشيء، بخلاف التعدية بالهمزة لا تفيد هذا. وهذا قد يخوض في بعض المواضع، والجماعة يرون أن المعنى واحد سواء عديت بالهمزة أو عديت بالتضعيف، المعنى واحد، أنزلته ونزلته المعنى واحد، وهؤلاء يقولون التضعيف يريد التكرير، فإن كان كذلك فحروف الغالب يريد التكرير في الغالب، ولما تختلف الأمر فقد يكون التخفيف، قد يكون التخفيف يفيد الكثرة، مجلت الإبل، والتضعيف يفيد القلة، مجدتها مجدتها، فقولك مجلت الإبل أي إذا ملئت بطنها، إذا ملئت بطنها أمليت بطنها يقال مجلت الإبل أي إذا أمليت بطنها، ومجدتها إذا أعطيتها نصف الأكل، لم تمتلئ البطن وانما البطن بطنها فقط اكل ما كان قدر نصف من ذلك، وهذا على خلاف الاصل، وان الاصل التضعيف في الكثره يفيد الكثره، لكن هذا قليل ان التضعيف على خلاف هذا انه يفيد الكثره، القله تضعيف وعدم التضعيف هو تخفيف يفيد الكثره، هذا قليل، وجدت الابل اذا اطعمتها وملات بطنها ومجدتها اذا اعطيتها نصف بطنها، هذا قليل جدا، فإن الأكثر من التضعيف يفيد التكرير ويفيد الكثرة. وقد سمعت الخلاف في التعدية بالهمزة والتعدية بالتضعيف، هل المعنى سواء أم يختلفان؟ مثل الشيخ السهيلي والجماعة يرون أن التضعيف يفيد التكرير، جلسته قلت هذا لهم. السماعي في الواضح معلومة في موضع السماع الذي ذكره ومن الذي جعل السماء تيرضي؟ قال سوف عمار فلقش أحسن الله. نعرف الفعل المتعدين اثنين، الذي يصن في أحدهما بنفسه والآخر من الجار، وهذا قال يجوز به أن يجعل صاحب قياسا على الطهارة والصرفر إلى آخر ذلك، وكندا وسمى يجوز عندنا أن تقول بريت الألم بالسكين وبريت الألم بالسكينة بشرطين، ما هما؟ أن يعرف الموضع الذي حكم منه الجار، وأن يتعين الجار المحذوب. أحسن الله. إذا كثر حفظ في الموضوع إن الكثرة دليل القياس، كثرة دليل القياس. طيب أحسن الله. من أسأل يا أخوان سؤال خارج عن هذا الدليل القياس لكن يتعلق بنفسه، من ما عم سالم ايش الشاهد بقوله قد جعل النعاس يقرن ديني، اطرده عني ويقرن ديني؟ الله اعلم. نعم عندك يا بعيد، قد جعل النعاس يقرن ديني اطرده عني ويقرن ديني. نعم، ان مضايق عن سفا ولد منه ما يتعدى، اصل فيه لزوم، ولد منه ما يتعدى وفعلان فقط لا ثالث لهما، يقرن ديني ويقرن ديني ولا ثالث لهما، وإلا مضايق عن كسى لازم كما تقدم المعنى، لكن وجد فعلان لا ثالث لهما جاء التعدية فيهما، جاءت التعدية فيهما يقرن ديني ويقرن ديني، بمعنى يغلبني أطرده ويغلبني، قد جعل النعاس يقرن ديني يهجم علي، أطرده عني ويقرن ديني أو يغلبني، أطرده ويغلبني. طيب أحسنتم، وهذا هو السفن يا أخوان، وإن الأصل في باب في مضايق عن سفة اللزوم، لكن هذان فعلان مستثنيان. قال رحمه الله قال والأصل سفو الفاعل، والأصل سفو الفاعل معنى كمن من ألف سن من زاركم مسجد اليمن، من ألبسن من زاركم مسجد اليمن، ألبسن وألبسن هذا وهذا كل هوي الأقرب، لكن يجوز خطاب الواحد من هؤلاء فتقول من ألبسن من زاركم مسجد اليمن، والأصل خطاب الجماعة ألبسن من زاركم بدليل زاركم، بدليل زاركم الطب هو الأحسن، من ألبسن من زاركم لأنه قال زاركم، هو يريد هؤلاء الذين زارهم هذا الشخص يلبسون نفس ايش؟ اليمن، اما لن يضيقوا بالقائد. لما رحم الله. كان عندهم معروفه في الثياب اليمن، معروفه جدا في مثل هذه الصناعات الجميله بالملابس الطيبه. وعلمت رحله قريش لليمن لاجل التجاره. اما الان صلى الله عليه وسلم. طيب، فالحاصل من هذا البيت ان الفعل اذا تعدى الى اثنين واحدهما كان فاعلا بالمعنى، الفعل اذا تعدى الى اثنين واحد المفعولين فاعل في المعنى، فان الاصل يقدم الذي هو فاعل به في المعنى على غير الفاعل، فتقول اعطيت زيدا درهما، هذا الاصل، اعطيت زيدا درهما، فتقدم ما هو فاعل بالمعنى لان الزيد هو اخذ فهو فاعل بالمعنى، اليس كذلك؟ فإذا تعدى الفعل إلى مفعولين أحدهما فاعل في المعنى قدمت ما هو فاعل في المعنى في الكلام، ثم تذكر بعد ذلك إيش؟ الثاني، فتقول أعطيت زيدا درهما، ماذا صنع الآن؟ قدمنا ما هو فاعل في المعنى لأن زيدا آخذ وهو فاعل في المعنى، أما بعار فهو مفعول إيش؟ به لكنه فاعل في المعنى من حيث أنه آخذ بهذا الدرهم فتقدمه، وكذلك منهما ذكر ألبسا من زاركم مسجد اليمن، فمن زاركم هذا فاعل فيش في المعنى فيقدم، ومسجد اليمن ليس فاعلا في المعنى فيؤخر، هذا هو الاصل، ويجوز العكس، يجوز أن تقدم ما ليس فاعلا بالمعنى، لكن هذا خلاف الأصل. فتقول أعطيت درهما زيدا، يجوز هذا، أعطيت درهما زيدا جائز. وكذلك أيضا ألزمت نفسي اليمن من زاركم، هذا أيضا جائز ولكن خلاف الأصل. فواضح إن شاء الله هذا، هذا هو إذا نصر ركعين وأحدهما فاعل بالمعنى قدم ما هو الفاعل بالمعنى. وزاد أيضا في التصحيح تقديم ما لا يجر على ما قد يجر، كل هذا هنا اقتصر على الفاعل بالمعنى إذا اجتمع مع غيره يقدم. وزاد في التصحيح تقديم ما لا يجر على ما قد يجر، نحو اخترت زيدا الرجال، نحو اخترت زيدا الرجال، فهذا هو الأصل وهذا هو الأحسن، أن يقدم ما لا يجر على ما قد يجر، فتقول اخترت زيدا الرجال. ويجوز العكس أن تقول اخترت الرجال زيدا، أي اخترت من الرجال، هذا قد يجر فتقول اخترت من الرجال، فيقدم ما لا يجر على إيش؟ على ما قد يجر. هذا أيضا يزاد على هذا الذي هنا. وفي الجامع زاد تقديم ما هو مبتدأ في المعنى على ما ليس مبتدأ في المعنى. وفي الجامع زاد تقديم ما هو مبتدأ في المعنى، ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فيقدم ما هو مبتدا بالمعنى على ما ليس بمبتدا بالمعنى، فتقول ظننت زيدا قائما احسن من ايش؟ ظننت قائما زيدا، مع انه يجوز لكن هذا الاصل، يقدم ما هو مبتدا بالمعنى على ما ليس. فهذه ثلاثه اشياء عن التقديم. الاول الذي ذكره القصر عليه، اذا نصب الفعل مفعولين احدهما فاعل بالمعنى فيقدم ما هو فاعل بالمعنى على ما ليس بفاعل بالمعنى. الثاني اذا نصب مفعولين أحدهما قد يجر، قد يجر في بعض المواقع والآخر لا يجر، فيقدم إيش؟ ما لا يجر على ما قد يجر. الثالث إذا نطلب الأخرين أحدهما مبتدأ بالمعنى فيقدم ما هو مبتدأ على ما ليس بمبتدأ، فيقال ظننت زيدا قائما، ويجوز العكس في جميع هذه المواضع الثلاثة لكنه خلاف الأصل. قال رحمه الله إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، نعقل نقي إذا ليس خبرا في الأصل لا لأنه ما يصرح بما كان خبرا في الأصل، فقد سمعت الزيادة التي تتناها، لكن مشى على ما هو في النظم لأن ذكر ما هو فاعل بالمعنى، ففي الشرح قال ما ليس خبرا، وإلا ما ليس خبرا فهو نفس ما هو فاعل بالمعنى، واضح، لكن تبع ما في النظم، تبع ما في النظم، فهذا القيد إنما أتى به لأجل أنه تبع كلام الناظم فقط رحمه الله، كما نبه على هذا الخضري بن حاشية. قال رحمه الله الخضري قال قوله الثاني منهما ليس خبرا قيد بذلك لقول المصنف فاعل معنى، وإلا فالخبر المبتدأ في الأصل كالمفعول والفاعل معنى في الأحكام الآتية، فيجوز التقسيم في ظننت زيدا قائما لا في ظننت زيدا عمرا كما سيأتي كل هذا الشيء واضح. فالتقييد انما اتى به تبع الامام النظر ان اقتصر على هذا فذكر هذا لا لاجل اخراج هذا الذي هو فاعل بالمعنى، وهو حكم الحكم الفاعل بالمعنى. قال اذا تعدى الفعل الى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الاصل، فالاصل تقديمه وهو فاعل بالمعنى، نحو اعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل بالمعنى لأنه الآخذ للدرهم، وكذا كسرت زيدا جبة وألبسا من زاركم نفس اليمن، ألبسا بإعتبار مصطفى واحد من الذين زارهم هؤلاء من المزورين، خاطبت واحد من هؤلاء المزورين فهو من زارهم من المزورين، ألبسوا هذا الرجل فقلت لي واحد منهم ألبسا من زاركم نسك اليمن، وألبس خطاب الجماعة المزوري خطاب لهم أنهم يلبسوا هذا الرجل الذي زارهم، فيصبح ألبسا وألبس. قال وألبسا من زاركم نسج اليمن من موصولة جملة زاركم ثلاث موصول ونسج موصول ثاني ومن الأول شاهد تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما ليس بفاعل في المعنى. قال وألبسا من زاركم نسج اليمن فمن مفعول الأول ونسج مفعول ثاني ومصدر إلى المفعول أي منسوج اليمن ألبس من زاركم منسوج اليمن فنسج مصدر تريد به المفعول كخلق بمعنى مخلوق هذا خلق الله هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى فأروني ماذا خلق الذين قال ونسج مفعول ثاني والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل واضح إن شاء الله نأخذ غيره. قال رحمه الله ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى أي قد يرى واجبا. طيب البيت الأول تقدم معكم فيما مضى آنفا أن الأصل إذا نصب الفعل مفعولين أحدهما فاعل بالمعنى ليس والآخر ليس بفاعل بالمعنى يقدم ما هو فاعل بالمعنى هذا الأصل قد يجب إذا قرأ طارق وعرض عارض إذا قرأ طارق وعرض عارض ونزل شيء سبب الأسباب جعلت هذا الأصل يجب ولا الأصل ما هو واجب وإنما هو الأفضل لأنه قد يقرأ طارق فيجعل هذا الأصل واجبا يجعل هذا الأصل واجبا وهذا معنى قولي ويلزم الأصل لموجب عرى سيأتي يذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى بعض أو بعض الأسباب التي أوجبت هذا الأصل منها إذا حضر المفعول الثاني فهنا يقدم ما ليس إذا حضر المفعول الأول الذي هو فاعل بالمعنى فهنا يقدم ما ليس بفاعل بالمعنى فتقول ما أعطيت درهما إلا زيدا ما أعطيت درهما إلا زيدا فهنا قدمت ما ليس فاعل بالمعنى مع الوصف إلى هذا لأجل إشعال هذا وهو الأصل لأنه حضر ما قدمته وكذلك أيضا إذا كان إيش ضميرا إذا كان ضمير هذا المفعول الذي ليس بفاعل بالمعنى كذلك أيضا يقسم على ما ليس بضمير وإن كان فاعلا في المعنى الدرهم أعطيته زيدا الدرهم أعطيته زيدا فهنا قدمت ما ليس بفاعل بالمعنى لأنه ضمير هذا ظاهر فيقسم واضح هذا وسيذكر أيضا بمعقل بعض الأشياء وإلا الأصل هو جواز كما سمعت أن هذا الأصل الذي هو فاعل بالمعنى يقدم جوازا وهو الأولى لكن قد يعرف عارض فيتقدم وجوبا وعرى هذا المعنى نزل أو وجب كما ذكر هذا الخضري وعرض قال الخضري أي نزل ووجد وجد ومضارعه يعرو كغزا يغزو وأما عرى يعني فتعب يتعب فبمعنى خلا ولا يصح هنا لا يصح أن يقال هنا عرى بمعنى خلا هذا لا يصح ما هو مقصود وإنما المقصود نزل إذا نزل عارض فهو يجب قد يجب هذا في الأصل المتقدم وأما البيت الثاني قال وترك ذاك الأصل حتما قد يرى أي أن هذا في الأصل المتقدم معكم تقديم الفاعل معنا قد يرى إيش حتما قد يترك حتما كما ذكر أنه قد يترك هذا الأصل حتما وقد طيب وترك ذاك الأصل حتما قد يرى أي قد يرى واجبا هذا الترك واضح الآن لكن البيت الأول يقول إيش معنى ذكر ويلزم الأصل معذرة لا ما هو هذا الشرط الذي تقدم نعيده قال ويلزم الأصل لموجب عرى أي أن الأصل متقدم وهو إيش أخوان تقديم وهو فاعل بالمعنى تقدم عمره أنه جوازا وهو الأولى لكن هذا قد يكون واجبا في بعض المواضع تقديم وهو فاعل بالمعنى هذا الشرط الأول المعنى تقديم ما هو فاعل بالمعنى قد يكون واجبا مع انه بما تقدم معكم هو الاولى لكن قد يكون واجبا متى اذا حصل المفعول اذا حصل المفعول ما اعطيت زيدا او ما اعطيت زيدا الا درهما ما اعطيت زيدا الا درهما فهنا يجب تقديم هذا واضح الان مع انه الاصل فيه يجب الجواز لكن قد يعرف عارض فيجعله واجبا هذا الاصل واضح واما البيت الثاني معناه الذي شرحناه في الاول معناه العكس أي أن هذا الأصل قد يترك وجوبا قد يترك وجوبا وذلك إذا عكس بما تقدم المثال إذا حصر ما هو فاعل بالمعنى عكس إذا حصل وهو فاعل بالمعنى فهنا يقدم ما ليس بفاعل بالمعنى. كان تقول ما أعطيت زيدا ما أعطيت درهما إلا زيدا فهنا يختلف. واضح هذا؟ فلحاصل يا أخوان أنه تقدم معكم حتى لا يعني يحصل شيء من الربكة عند الإخوان. تقدم معنا في البيت الأول أنه إذا اجتمع مفعولين يحكم فاعل بالمعنى فيقدم هو فاعل بالمعنى، وقد يكون هذا واجبا، وقد يكون تقديم هو فاعل بالمعنى واجبا إذا عرض عارض كأن يكون المفعول هذا الذي ليس بفاعل بالمعنى مقصورا، فهنا يجب تقديم هو فاعل بالمعنى. ما أعطيته زيتا إلا درهما، وقد يعكس، وقد يعكس فيتأخر هو فاعل في المعنى ويتقدم ما ليس بفاعل في المعنى. متى؟ إذا حصر ما هو فاعل في المعنى فتقول ما أعطيت درهما إلا زيدا، هذا هو معنى هذا البيت. صواب. قال رحمه الله: أن يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، هذا واحد من المواضع التي توجب التقديم، واحد منها خوف اللبس، وهو خوف اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا كلاهما يصلح أن يقول آخذ، أليس كذلك؟ يصلح أن يكون آخذا، فهنا يجب تقديم هذا الأصل، فتقول أعطيت زيدا عمرا، ولا يصلح أعطيت عمرا زيدا أنه يلتبس، فقد يظن الظان أن عمر هو الآخذ، أن عمرا هو الآخذ وأنت لا تريد هذا، وإنما تريد أن زيدا هو الذي أخذ إيش؟ عمرا هو الفاعل بالمعنى، فإذا حصل لبس فيجب تقديم ما هو الفاعل في المعنى، فتقول أعطيت زيدا عمرا ولا يجوز العكس. قال: فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس. قال: إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. نعم يحتمل ذلك، هذا ذكر واحد. تقول: وكذلك إذا كان الثاني محصورا، وذكر الموضوع زاد أيضا، وكذلك إذا كان الثاني محصورا ما أعطيت زيدا إلا درهما، زيد هذا الموضوع ذكر موضع واحد زاد، وكذلك إذا كان الثاني محصورا ما أعطيت زيدا إلا درهما، فيجب تقديم هذا الأصل. أو يكون الأول ضميرا متصلا بالفعل، أو يكون الأول ضميرا متصلا بالفعل، أعطيتك درهما، أعطيتك درهما، فالأول الكاف وهو ضمير متصل بالفعل هو الآخر الآن فاعل بالمعنى، فيجب تقديمه في هذه الحالة. طيب فإن هذه ثلاثة مواضع يقال يجب فيها تقديم الأصل، مع أن الأصل هو الجواز لكن يجب هنا للعادة والإعراب. قال رحمه الله: قد يجب تقديم ما ليس فاعلا بالمعنى، عكس الآن، قد يجب تقديم ما ليس فاعلا بالمعنى. قال: وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا بالمعنى وتأخير ما هو فاعل بالمعنى، أيضا إذا عرض إيش؟ عارض. نحو أعطيت الدرهم صاحبه، وذلك إذا اتصل بما هو فاعل بالمعنى ضمير يعود على هذا، فهنا يجب تقديم ما ليس بفاعل بالمعنى على ما تقدم مذهب الجمهور. فالآن الذي هو فاعل بالمعنى اتصل به ضمير يعود على الدرهم، ففي هذه الحالة يجب إيش؟ تأخير ما هو فاعل بالمعنى وتقديم ما ليس بفاعل بالمعنى على مذهب من هذا؟ الجمهور، لأن الضمير لا يعود متقدم لفظا رتبة إلى متأخر لفظا ورتبة. قال رحمه الله: نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجوز تقديم صاحبه، تقديم صاحبه أو صاحبه، نعم يجوز حكايته، فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا بالمعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورطة وهو ممتنع. وإذا زيد لا بس زيد هنا لا بس. وكذلك إذا كان محصورا أي ما هو فاعل بالمعنى، وكذلك إذا كان ما هو فاعل بالمعنى محصورا نحو ما أعطيت درهما إلا زيدا، وكذلك إذا كان الثاني ضميرا متصلا بالفعل، وكذلك إذا كان الثاني ضميرا متصلا بالفعل والأول اسم ظاهر والأول اسم ظاهر او اسما ظاهرا، نحو الدرهم او الدرهم اعطيته زيدا، الدرهم اعطيته زيدا، هذه واضحة. الحمد لله الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.